وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربي ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الله يكرمك يا مولانا. الله يبارك لك. الله اكبر. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء Yes.

ربنا سيبك ربنا وثيق الذين تقوى فادخلوها خالدين يا معلمنا يا شباب يا معلمنا الله معنا على النت خلي غلبان قوي انا لك عاوز اكتبها للصبح وثيق الذين تلقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم فتحت قلوبنا يا حاج وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا الله يا على الله يكرمك. سلام عليكم طرتم فادخلوها خالدين. حتى فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يومئذ يتذكر فيومئذ لا يعذب يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا سلام على الوصف الجميل. Thank you. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم أولئك أصحاب الجنة

الغفور الرحيم. واغفر لنا منك بخير اجمعين.